الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في النظر في الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد إخوة الكرام، ندخل في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي. وقلنا قد بدأنا الكلام في القاعدة 14، الزائل العائد، هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ حد أحد فاكر معنى القاعدة؟ قلنا كتاب يا شيخ، وهب ابن كتاب الأرض، وبعدين الابن عسيري هبه يعني. نعم. وبعدين هذا تزوج وأعطى كسب الأرض دي لمرأته مهر لها. نعم. وهي أرجعت كسب الأرض زوجها يعني على سبيل الإفطار أو الإحسان. نعم. ثم أرادت الأرض يعني غضب على دينه، وأراد أن يسترجع كسب الأرض. نعم. من الأرض التي يجب أن يرجع فيها ويجب مع دينه. فقال له الابن: لا، ليس لك ذلك، لان انا تملكت طريق اخر غير الطريق الذي تملكته اولا منك. هذه الذي لم يعد. طيب، الاول احسن جزاك الله خير، هذه النوع القسم الاول، الزائل الاول، الزائل العائد. الزائل قلنا رجل او اب كما قلت الان وهب لابنه فدان من الارض، قال له: هذا لك، تزوج به. فهذا زال من الأب وذهب للابن، فثم الابن أراد أن يتزوج فأصدق امرأته هذا الفدان، قال: هذا الفدان صدق لك. فهذا أصبح زائل، خلاص زال من على ملكه الفدان، أصبح للمرأة. المرأة بعد أن تزوجت أرادت أن تكرمه وتحسن إليه، قلنا قالت له: وهبت لك الفدان. عاد له الفدان الآن، هذا الأول كان زائل ثم عاد له، لكن عاد له بهبة من الزوج، والأول لما تملكه خده هبة من الأب، فالأول هو زال عنه ثم عاد. طيب، هذا معنى زائل وعائد. قال: هل هو كالذي لم يزل ولا كالذي لم يعد؟ يعني هل يعد كأنه لم يزل من عندي من ملكه، ولا كأنه لم يرجع لملكه؟ ايش الفارق؟ الفارق باللي انت قلته الان، لو جاء الاب الان وقال له: ارجع في هبتي لك الفدان ده اللي انت قاعد تاكل منه كل سنه، انا عايز ارجع في الهبه، وانا ليا الحق كاب ارجع في هبتي. فهل له الان، هل هو الفدان الذي اخذه صدقه او هبه من زوجته، هل هو في حكم الزائل الاول ولا في ولا كانه لم يعد؟ نقول له كما قلت الان، يقول لابيه: لا استطيع ان اعطيك الفدان، لأني جاءني من طريق آخر، جاءني من زوجتي. فهو كأنه لم يعد، اعتبره مجاليش، كأنه لم يعد. فهذا معنى لم يعد. طب كأنه لم يزل، قلنا إيش؟ قلنا تقريبا لو كان الآن الكتاب هذا عندي وأنا بعته لك دكتور الوقتي علاء بعشر جنيهات وأخذت المال، فأنا الآن زال من عندي، ثم أنت الآن عرضت مكتبتك للبيع، فأنا أخذتها واشتريتها منك وجاءني الكتاب مرة أخرى، فهذا عائد لي لكن عن طريق آخر، وهو أنا اشتريت المكتبة ككل. طيب، هو الإشكال هنا، هل الزائل العائد هو الذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ قال: فرجح الأول في فروع، أحيانا يكون كأنه لم يزل من ملكي ولو نفس الحكم، وأحيانا كانه لم يعد إلى ملكي مرة أخرى. قال: فرجح الأول في فروع. الأول فهمنا معنى القاعدة. قال: منها إذا طلق قبل الدخول. فهمنا المستفس تطبيق اللفظ على اللسان هو ده. ليش الزائل هو الزائل عليك والعائد الذي يعود لك؟ الزائل الذي زال من الأب إلى الابن. لا، زال من الزوج للزوجة. زال. والعائد الذي عاد من الزوجة للزوجة مرة. لو جاء بقى الأب يطلبه، يقول له كأنه لم يعد، لأنه هو مش موجود عندي بصدقتك الأولى يا أبي، يعني كأنه الآن لم يعد. ليش؟ لو هو كان يعني هو يريد أن يقول له كالذي لم يعد. هو الآن الفدان رجع له، هل هو لما رجع له الفدان نفسه هو نفس الفدان اللي كان وهبه أبوه له؟ معلوم بأن عندنا قلنا عند الراجح بأن الأب ممكن أن يعود في الهبة الوحيدة الذي مستثنى من ذلك، بعد أن يهب الابن ممكن يعود يقول الدين الهبة دي بعد فترة. طيب الإشكال هنا إيش؟ لا الفدان هذا لما رجع مرة أخرى للزوج رجع بإيش؟ بهبة من الزوجة، فبيد أخرى، فهو كأنه لم يعد. يعني إيش لم يعد؟ يعني لو جاء الأب يطلب الفدان يقول له لا اعتبره كأنه لم يعد، يعني كأنه مش ملك، كأنه لم يعد. ليش كأنه لم يعد؟ لأنه لو كان كالزائل يبقى له أن يطلبه منه لأنه أب، لكن هو أخذنا كأنه لم يعد. وستأتي الأمثلة تبين لك الاثنين. هذه بقى هاتيك هاي الوقت المكتبة رجعت له تاني كأنها لم تزل عنه، يعني هو بعد ما باع الكتاب واشترى المكتبة مرة أخرى فكأن الكتاب جاله مرة أخرى بملك تاني، فالزائل هنا كأنه لم يزل عنه رجع له مره اخرى. ينفع ابوه اقول له هذه؟ لا ده مالناش ابوه بقى، ده المكتبه حاجه تانية. لا ابوه مالوش، وابوه وهبه اصلا الكتاب. هو انا بضرب مثال، لو ابوه اخذ مثلا الكتاب وهو وعاد له الكتاب بطريق اخر، لا لا لا لا خلاص لازم لم يعد. لذلك قلت ان كثير من بعض الفقهاء كان لما ياتيه هبه من والده او من احد يذهب ويروح يبيعها ويأخذ مالها أو يغيرها عشان ما يرجعش فيها تانية والده، خلاص انتهت المسألة. طيب نرجع، فرجح الأول في الفروع إيش؟ فقهاء. نعم قال منها إذا طلق قبل الدخول وقد زال ملكها عن الصداق وعاد تعلق بالعين في الأصح. طيب الرجل عقد على المرأة، قال لها رجل كان تاجر مواشي، قال لها العشر عجول هذه لك. ايش عشر عجول؟ هو اصلا بيشتغل مع والدها، والدها تاجر مواشي وكذا، فقال لها العشر عجول هذه مهرك. اخذت العجول فاصبح عين العجول ملك لها، هو لسه ما بنى قبل الدخول. المرأة احسنت الى الوالد، رباها وكبرها وعلمها، قالت له يا ابي هذه العشر عجول هدية لك، خليها مع المواشي اللي عندك، خلاص هدية. فأخذ الأب إيش؟ المواشي. مات الأب فورثت البنت من أبيها 50 عجلا، رجعوا العشرة اللي كانوا موجودين في عند الأب، رجعوا لها في الإرث، رجعوا لها في الإرث، رجعوا زائل ندته لأبوها، عائد رجع في الإرث. طيب جاء الرجل يطلق قبل ما يبني، قال ما أريدك، الطلاق الطلاق، رجع لي نصف المهر، العشر عجول رجعوا لها بالإرث، هم نفس عين العجول التي كانت أخذتهم مهرا، كالذي لم يزل. كالذي لم، هو هنا جابها بالضمة، هي الضمة عندكم؟ يعني لا عندي بالضمة في الكتاب، الذي لم يزل. فإيش له الآن؟ أن يأخذ من العشر الخمسة نصف المهر من عينه، من العين. هو قال هنا ايش؟ وقد زال ملكها عن الصداق وعاد تعلق بالعين في الاصح. يعني ايش تعلق؟ يعني لا هو ان ياتي للعشره يقول هاتي من العشره دي خمسه بتوعي، مع ان عينهم كانوا راحوا ورجعوا، لكن ما دام موجودين لا هو ان ياخذ منهم. يبقى هنا حكم على القاعده ايش؟ بالجزء الاول، الزائل العائد كاللي هو كالذي لم يزل، اعتبروا هنا الاصحاب كانه لم يزل عن الملك فرجعت له من العين، مع ان هي راح ورجع لها تاني بالارث. واضح؟ ايش فرق الشيخ؟ هتقرا معانا بقى الفروع، ما احنا ماشيين في الفروع اهو، ما هو بيجيب لك امثله ليه في القواعد عشان تشوف. هنا هو هنا العين موجوده، العين هو له مؤخر صداق وعينه. ايوه بس المشكله مش في العين انه ياخدها، المشكله ان هو ملوش ان يعود في هبته، لان دي ما بقتش هبه، هو تملكها ليس هبه. دليل المشكله قافله معاك، هو في الاب لما رجعت الارض ما رجعتش هبه، هو مش الاب له ان يرجع في الهبه، هي الان الرجل تملكه الان هبه تاني مره، ما تملكوش هبه، يعني هو ما تملكوش هبه الان تاني مره، فبالتالي الاب ملوش ان يقول له انا هرجع في الهبه. اين الهبه؟ الهبه مش موجوده، الحق اللي ليه الان مش موجود، لكن هنا هو له حق نصف الصداق. لكن له أن يأخذ من العين يأخذ من العين ما دام العين موجودة لم يضرها بشيء، هي كده كده عليها نصف الصداق. فلكن حتى لو رجع العين العجول بطريق آخر لكن هي عليها نصف الصداق خمس عجول، فلو أن يقول لا أنا أريد من العين بتوعي ما فيها ضرر في شيء. ومنها إذا طلقت رجعيا عاد حقها في الحضانة، هذه طبعا المسألة التي كثير من الناس يجهلها في مسألة الطلاقات. أولا حق، إحنا قلنا من زمان بس ما أسكت بتذكر، لا الحقوق في حقوق متجددة وحقوق غير متجددة، يعني إنسان ممكن يتنازل عن حق فلا يستطيع أن يرجع فيه، وفي حقوق متجددة الحق يتجدد كل يوم بيتجدد، منه حق الحضانة، حق المبيت للمرأة في القصر، يعني الآن مرأة يعني الثانية أو الثالثة زوجة، فكما فعل سودة رضي الله عنها وأرضاها لما أراد أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الليلتي إلى عائشة حتى تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالآن هذه أسقطت حقها في الليل، الليالي دي متكررة أم لا؟ كل يوم فيها ليلة وكل ثلاث أيام، الحق ده متجدد، يعني هي ممكن تأتي بعد يوم وده بقى تقول له لا أنا أرجع أنا عايز القصر، الأول توافق على أول الزواج تقول له أنا موافق 2-4 عشان بس توقعه، وبعد ما الدنيا تبقى كويسة تقول له زي زيها هي النصف ولا النصف أنا رجعت عن حقي، وهي حقها تقول لأن حقها القصر تنازلت أولا، وهذا اسمه حق متجدد. منها الحضانة، يعني ممكن الرجل يجبر المرأة عشان يطلق ولا تنزلي عن الحضانة، فتروح عند القاضي وتتنازل عن الحضانة وعن النفقة وعن كل شيء، لكن الحضانة حق متجدد، ممكن دي بعد شهر وتقول أنا عايز الحضانة تاخد الولادة، تاخد حضانة الأولاد. أمال حضانة إيه؟ حضانة مش الحضانة اللي هي المبنى يعني التعليم، حضانة اللي هي الأولاد. نعم، فلا ما مفهوم يا شيخ، يعني نتكلم في فقه وطلقة في الحضانة عند الأولاد، فهي ترجع وتروح للقاضي تقول له أنا أريد الحضانة، يرجع لها الحضانة الثابتة أصلا بالشرع، فهذا يسمى حق متجدد. لهنا يقول إيه؟ طلقت رجعين، يعني الرجل طلق المرأة وراحت هي معها الحضانة، تزوجت سقطت الحضانة، صحيح تزوجت غيره انتهت العدة غيره على رجعية أو بائنة حتى كمان، وتزوجت كانت الطلقة يعني غيره سقطت الحضانة، رجعت طلقت من حقها الحضانة مرة أخرى أن تطلبه، هو هذا الذي يريق حق زال وعاد، زال حق الحضانة ثم عاد لها حق الحضانة كأنه لم يزل، يعني هو زال عنها لأنها تزوجت فزالت الحضانة ثم عاد لها الحق كأنه لم يزل لأنها رجعت مرة أخرى غير متزوجة فلا أن تطلب الحضانة، هذا المقصود. ومنها إذا تخمر المرهون بعد القمض ثم عاد خلا يعود رهنا في الأصح، واحد الآن أخذ فلوس وصاحب مزرعة عنب فقال له يعني اقترض منه مال أو رهن شيء، قال له أنا أرهن عندك براميل العنب دي، رجل الآن اشترى شيء وهو صاحب مزرعة عنب، اشترى سيارة وقال له عايز رهن، قال له محصول عندنا هو براميل العنب دي كلها رهن عندك لغاية ما سدد ثمن العصارة ولا ثمن السيارة ولا ثمن شيء، رهن جعله رهن، هو كان ايش عنب فمال يصح ان يكون رهنا، يصح ان يكون رهن. قال اذا تخمر المرهون، طب انقلب العنب هذا تركه حتى صار خمرا، الان لما صار خمر لا يصح الرهن، الرهن هذا ليس مال متقوم عندنا. ثم عاد خلا بعد ذلك يعود رهنا، يبقى في الاول زال الرهن عاد، فالعبره هنا بانه كانه لم يزل، يعني كانه راجع مره اخرى مال متقوم فيكون رهنا مره اخرى، هذا ايش؟ طيب. ومنها اذا باع ما اشتراه ثم علم به عيبا ثم عاد اليه بغير رد فله رده في الأصح، اشترينا السيارة ثم باعها، اشترى سيارة نزل السوق اشترى سيارة ثم باعها، لا باع ما اشتراه ثم باع، اشترى الأول السيارة ثم راح باعها ثم علم عند المشتري الجديد أن السيارة فيها عيب وتأكد أن العيب ده كان من البائع الأول مش عيب ناشئ، ثم عاد إليه بغير رد، الرجل هذا ما وهب السيارة بعدما لأنها واشترى سيارة وبعدين كان عايز يشتغل عليها فأصابته يعني ديون وفلس أو شيء فقال أبيع السيارة وسدد الديون، فباع السيارة لعمر زيد، باع لعمر السيارة، لما باع لعمر علم أن كان فيها عيبا من محمد اللي اشترى منه لكن عمرو وقف بحال زيه بعد فترة لما رأى الرجل كان بيشتري السيارة عشان يعمل عليها، قال له أنا عندي الحمد لله سيارات كثيرة، خذ السيارة هدية اشتغل عليها لك. رجعت السيارة لمن؟ لزي، مش بالرد، رجعت له بالعين. لا بالعين، بالهبة. بالهبة يعني، مش ردا بالعين، رجعت له. هل له أن يرجع على محمد اللي اشترى منه أولا بالسيارة كل الذي فيها عيب وأنا شاريها منك؟ نعم، مع أن السيارة أول هو باعها ثم ردت إليه يعني زال ثم عاد، لكن كان لم تزل، فيرجع على محمد البائع الأول يقول له العيب هذا عندك كان وأنا أرجع لك فيه، يجوز. كأنها لم تزل، كأنه يد لم تزل. طيب، ومنها إذا خرج المعجل له الزكاة في أثناء الحول عن الاستحقاق ثم عاد تجزئ في الأصح. هذه مسألة مهمة والله، جميلة، كانت المفروض تقال في شرح باب الزكاة اللي احنا انتهينا منه في احدى المجموعات. ايش المسألة هذه؟ الآن زيد عنده أموال زكاة، وعادة يخرج الزكاة معجلة، يعني ما انتظر للحول في رمضان مثلا، كان حوله يخرج على مدار العام، فجات له حالة من الحالات تحتاج إلى زكاة، عمرو عنده يعني حالة طبية أو شيء، أو عنده يحتاج إلى المال، فعمر هذا مستحق للزكاة، وزيد أخرج الزكاة معجلة إلى عمر في أثناء الحول. وقت ما أخذ عمر الزكاة كان مستحقا، عمر اللي أخذ الزكاة كان مستحقا، أثناء الحول اكتفى عمر، عمر أصبح من غير مستحق الزكاة، أثناء الحول اكتفى، ربنا رزقه مال فلم يعد مستحق الزكاة. هذا هو المقصود أولا، إذا خرج المعجل له الزكاة في أثناء الحول عن الاستحقاق، خرج عن الاستحقاق أصبح إيش؟ لا يستحق الزكاة، ثم في آخر الحول ثم عاد آخر الحول رجع من مستحق الزكاة، هل الزكاة اللي أعطيت له في الأول الذي اكتفى بها تجزئ المعجل؟ لأن المعجل عجل، ده عجل الزكاة قبل الحول، فلما عجل في وقت كان فيها إيش؟ هذا الذي أخذ الزكاة كان مستحقا ثم أصبح غير مستحق ثم رجع مستحق، وكل هذا معجل، الزكاة اللي هو اللي دفعها معجل مش في وقت الحول. قالوا العبرة أنها تجزي، قالوا في الأصح، ثم عاد تجزي في الأصح لأنه الزائل زال عنه ثم عاد، زال عنه الوصف الزكاة، كان الأول مستحق وأخذ، زال عنه الوصف أنه مستحق الزكاة ثم عاد له الوصف، فكأنه لم يزل، كأن زيد لما أعطاه الزكاة هو ما زال من مستحق الزكاة، فتجزي هذه الزكاة عن زيد ولا يعيد إخراجها مرة أخرى. فهمتم الصورة؟ لو في حاجة على الغرفة أنا أقف يعني، بس أنا مش عارف الدنيا منورة معاكم ولا لا. طيب، هذه صور يرجح فيها أن الذي كالذي الزائل العائد كان لم يزل. يا رب واضحة الحمد لله. طيب، ومنها إذا فاتته صلاة السفر ثم أقام ثم سافر يقصرها في الأصح. الآن أنا من أهل القاهرة، سافرت للإسكندرية وأذن عليها الظهر وللأسف انشغلت ففاتني صلاة الظهر، فاتتني، نسيت أصليها، أصلي نسيت حتى، رجعت من انتهيت من عملي في إسكندرية فرجعت القاهرة وأنا نسيت، تاني يوم خدت سيارتي عشان أنزل إسكندرية تاني وأروح أكمل شغلي، فذهبت الإسكندرية تذكرت إن أنا ما صليت الظهر أمس وكنت وقتها في إسكندرية، فهي كانت علي قصرا وأنا الآن في إسكندرية أصليها إيش؟ قصرا. قال ومنها إذا فاتت صلاة السفر ثم أقام ثم سافر يقصرها في الأصح. العبرة وقت الأداء من النهاية، وقت الأداء أنا فين، فلو كان سفرا أقضيها سفرا. طبعا هي خلاف فيها، خلاف بقى، هذا خلاف، يصليها قضاء يتم لأنه متم ولا يصليها، هل العبرة وقت الأداء ولا وقت الإلزام؟ يعني وقت القضاء أنا آسف، ولا وقت الأداء أنا آسف، العبرة وقت القضاء أو صحيح ما صلى في اسكندرية وقت القضاء لأنه يقضي الآن، ولا العبرة وقت الأداء كان عليهم. تبقى اترك هذه الآية، خلينا في القاعدة عشان ما نشتتهمش. لا ما هو الآن مش في الحضر، لا يغلب الحضر على السفر. لو كان حضرا هو رجع اسكندرية تاني، هو الآن مسافر، وهي أصلا وقت الأداء كانت عليه سفرا، يعني وقت الأداء سفرا ووقت القضاء الآن سفرا، فلم تأتيه حضرا، هيغلب الحضر فين؟ كلام ده لو كان في القاهرة، احنا المسألة اللي معنا في اسكندرية. الاثنين سفر بالضبط كده، هي وقت الأداء كان في السفر، ولما نسي ورجع سافر، لأنه قال إيش؟ فاتته صلاة السفر، ثم أقام رجع ثم سافر، يقصره في الأصح كأنه لم يزل. أنت كده وصلت لك، بينما أنت قلت لي كأنه لم يزل، إذا أنت كده وصلت لك المسألة دي. ومنها إذا زال ضوء الإنسان أو كلامه أو سمعه أو ذوقه أو شمه أو أفضاها ثم عاد، يسقط القصاص والضمان في الأصح. يعني الآن الله مستعان واحد جالس في مكان ما، إيش الإفضاء يعني يبارك إزاي مش طيب، خلينا أقول المثال الأول بعدين تأتينا. الآن يعني قدر على واحد إنه هو موسيق وضرب عزل، فراح السمع أو راح الكلام، مش عارف يتكلم أو إيش بيشم أو يتذوق، لكن الدكتور قال سيبوه، يعني هو وقت مسألة ممكن تقول من أثار نفسية أو شيء ترجع، فالآن زال ثم عاد، ولما زال الشم ثم عاد الشم، زال الكلام ثم عاد الكلام، قال كأنه لم يزل، يسقط القصاص والضمان في الأصح. يبقى ليس هناك القصاص ولا ضمان، بس انتبهوا ليس كل، لأنها تأتي حالة أخرى في النوع الثاني هنا، لأن الكلام والمثل والسمع والذوق والشم لم يفسد أعضاء فيها، بخلاف سمايات الآن لو في موضحة، لو في قطع لسان قطع أذن ثم خيطت، لا له يقتص من يقطع له أذن ثم تخيط له، لكن هنا أن هذه حواس، فهنا رجعت الحاسة، فهنا قالوا ليس هناك ضمان ولا قصاص. طيب انتهينا من الفرع الأول. ورجح الثاني في فروع، أو رجح الثاني في فروع كأنه لم يعد. ومنها لو زال الموهوب عن ملك الفرع ثم عاد فلا رجوع على الأصل في الأصح. هذه تحت الزاوية الأب وابنه، زال الموهوب عن ملك الفرع، فرع الابن والأصل كان الأب، زال الموهوب عن ملك الفرع ثم عاد للفرع هذا اللي هو الابن، فلا رجوع للأصل للأب في الأرجع. أنا قلتها عشان ما أعيد ثاني، هو الوهب والفدان والزوجة هذه المسألة، بس هي بين الفرع والأصل هنا، لأنه رجع للفرع بغير هبة الأصل فلا رجوع له، يبقى هنا كأنه لم يعد، يعني يعتبره مجاليش. ومنها لو زال ملك المشتري ثم عاد وهو مفلس فلا رجوع للبائع في الأصح. يعني زال ملك المشتري ثم عاد وهو مفلس، كان عندي سيارة وعلى ديون، بعت السيارة وأخذت المال وأنا أسدد ما استطعت، ولكن ما زال أنا مفلس علي أموال، فبعت السيارة لمحمد. محمد لما علم أن أنا مفلس رق قلبه، قال يا خذ السيارة اشتغل عليها تاكسي ولا شيء وسدد ديونك. فلما رجع عليها السيارة، الرجل التاجر اللي كنت اشتري منه السيارة دي علم ان السيارة رجعت، قال له يا اخي خدها منك واخفف عنك الدين، تدخل في سداد الدين؟ قالوا لا، فلا رجوع للبائع في الصح في الأصح. يعني ليس للبائع الأول أن يقول له السيارة رجعت أنا أولى بها، لا، لأنه رجعت له هبة، لأنه قال لو زال ملك المشتري ثم عاد وهو مفلس، الأموال التي تأتيه بعد إفلاسه لا دخل في الغرماء فيها. لذلك القاضي بيعمل إيه؟ القاضي بيوم حاصر الديون ويحصر الأشياء الذي له، وبعد ذلك يحاول يقسم قسمة الغرماء. لكن افترض أنه بعد ذلك جاكله شيء، ليس للبائع أن يطالب بهذا الشيء تحديدا له. فهو لك كأنه لم يعد، يعني السيارة زالت ثم عادت له بعد الإفلاس كأنها لم تعد. ومنها لو أعرض عن جلد ميتة أو خمر فتحول بيد غيره فلا يعود الملك له في الأصح، ولا يعود الملك في الأصح. وجد ميتة له، جي كان عنده شاة وماتت، ما لحقش يذبح فتركه، أو عنب تخمر أصبح خمر فتركه، أخذوا أحد خد جلد الميتة صعب على من يقول بالاستحالة، احنا لا نقول بالمذهب، لكن أخذ جلد الميتة فدبغه، نقول خلينا في الدباغ، فأخذوا. هل صاحب الجلد الميتة صاحب الميتة أن يقول له هذا ملكي؟ لا، هنا الزائل العائد كالذي لم يعد، خلاص أنت تركتها، أعرضت عنها وأخذها غيرك، وليست لك أن تقول هذه حق لي. ومنها لو راهن شاة فماتت فدبغ الجلد فلم يعد راهن في الأصح، يعني الآن راهن شاة، الشاة ماتت فأصبح لا قيمة لها، تركها، أخذها أحد كما في المثال الأول، دبغ الجلد فالجلد بقى له قيمة، هل الجلد ده يرجع يكون رهنا له؟ قالوا لا، كانوا لم يعد، كأنه لم يعد. ولأنه كمان هذا تحولت الرهن أصبح عين جديدة، يعني هي الرهن كان في شيء تحول لشيء آخر، فليس هو عين الرهن، فلا يعد رهن، مش للترك لا هنا، لأن الشيء تحول، لأن بخلاف الخل العنب صار خلا ثم رجع صار خمرا ثم رجع خلا، هو واحد نفس العنب أصلا فرجع الرهن، لكن هنا هو تحول كانت ميتة ثم أصبح جلد مدبوخ شيء ثاني. ومنها لو جن قادم أو خرج عن الأهلية ثم عاد لم تعد ولايته في الأصح، يعني الآن القاضي معين من قبل الوالي، هذه ولاية الوالي، والقاضي دوت جنة أو في مرض كمان، ممكن جنة أو مريضة، هو خلينا هنا في حوار جنة، فعزل أو يعني روح المستشفى، فعين الوالي مكان القاضي، طب رجعت له الأهلية أصبح الآن شخص عاقل، هل يرجع؟ لم تعد الولاية إلا أن يعينه القاضي مرة أخرى، العين الوالي مرة أخرى أو الحاكم. فهنا الزائل العقل العائد كأنه لم يعد، هو كأنه لم يعد، ولا لا يكون له الولاية في القضاء لأنه قد استخلف غيره مثلا، فلا بد أن يعود بأمر آخر من الحاكم أو الوالي. منها لو قلع سن مصغور، سن المصغور ده اللي بيكون عند الأطفال ما ادري بيسموه لبنيه ولا لا، اللي هو سن بعدين بيقع بعدين، ما انا فاهم تقصد لبنيه، سن غايرز، وهذا بيتغير يعني حتى ممكن ينكسر بس ممكن يتشال ويطلع مكانه، او قطع لسانه او اليته فنبتت، يعني طلع السن واللسان اتخيط والاليه طلعت او اكتملت او اوضحه، والواضحه اللي هو اوضح العظم شجة لغايه انه العظم اصبح واضح، هذه الواضحه من الوضوء من العظم أن يكون واضح، إذا تسمى الواضح، أو أجافه فالتأمت، أي الجفو ده أيضا الجرح أيضا لكن لم يصل إلى العظم فالتأمت. قال كل هذا لم يسقط القصاص والضمان في الأصح، يعني من فعل به ذلك حتى مع الالتئام لكن له القصاص والضمان، الضمان طبعا لو هناك تلف جزء لم يكتمل، والقصاص لا، وأن طالب القصاص يفعل به موضحة كما فعل به، يقطع لسانه كما قطع لسانه، كأن الزائل العائد كالذي لم يزل، كالذي لم يعد، الناس هنا كالذي لم يعد، مع أنه عاد الالتئام لكن لم يسقط الضمان الحق له في القصاص والضمان، وكأن الفاصل بينه وبين الأولى بأن هناك تلف في عضو حقيقي، هناك تلف قطع اللسان والسن وذلك في تلف بيحدث. ومنها لو عادت الصفة المحلوفة عليها لم تعد اليمين في الأصح، يعني الآن رجل قال لامرأته لو دخلت هذا الدار أنت طالق، طيب هي دخلت الدار وحدث الطلاق وانتهت العدة ثم تزوجها مرة أخرى، ودخلت الدار بعد ذلك. قال هنا لو عادت الصفة المحلوف عليه، يعني الآن وقع اليمين الأول، قال لو دخلت هذا الدار أنت طالب، دخلت الدار وطلقت ورجح. طب لو رجعت دخلت الدار، قال لم تعد اليمين في الأصح، يبقى كأنه لم يعد، دخلت الصفة لكن اليمين لا يعود مرة أخرى. ومنها لو هزلت المقصوبة عند الغاصب ثم سمنت، لم يجبر ولم يسقط الضمان في الأصح. شوف احنا عندنا قاعدة كده في مسألة المقصوب سواء في الحيوانات أو غير، كل من غصب شيء ثم تلف منه شيء يضمن هذا التلف حتى وإن زاد هذا الشيء بعد ذلك. كل من غصب شيئا ونقص في أثناء وجوده معه في ضمانه، سواء هزلت كان عنده بهيمة عزكم الله عجلة أو دواب ونقصت، أو كان عنده شيء غصبه ونقص، يضمن النقص وإن زادت فالزيادة ليست له. طبعا لو زيادة يعني مستقلة عجل، أنا ما نعرفش الغصب شيء مقصود، الأرض المقصوبة دخل الأرض غصبها، غصب دخل مزرعة مواشي وغصب له 2-3 عجول من الرجل وخدهم ومشي، دخل الأرض وغصب الأرض جلس فيها، غصب سيارة وخدها. لو هنحكم عليه بقى أي حاجة المقصوب عندنا كده، كل ما ينقص ضمنه على الغصب حتى لو زاد هذا لا. قال له قال ثم سمنت، لم يجبر ولم يسقط الضمان في الأصح، يعني لو زادت لا نجبر الزيادة بالنقص. سمنت عند الغصب برضه حتى لو سمنت عند الغصب، يقولون هذه قاعدة عندنا في المثل أو ضابط. يعني هو خد الآن البهيمة كانت 100 كيلو، لا نزلت الأول بقت 80، لما هزلت وزن 80 هو نزلها ضرها، يضمن الضرر ده حتى لو زالت بعد ذلك. عندنا كده ما لم هزلت يضمن الضرر لأنه نزل بها أصابها بتلف. ثم قال لو هزلت المقصوبة عند الغاصب ثم سمنت، لم يجبر ولم يسقط الضمان في الأصح. لأن في كلام آخر في الزيادة، زيادة منفكة وغير منفكة، هذا موضوع ليس معنا. ومنها إذا قلنا للمقرض الرجوع في عين القرض ما دام بقيا بحاله، فلو زال وعاد فهل يرجع في عينه؟ وجهان في الحاوي قال السيوطي قلت ينبغي أن يكون إذا صح لا يرجع. طيب أنا أقرأت واحد 1000 جنيه خمس متينات ومعلمهم، أقرأت أبو محمد الألف جنيه وخمس متينات ومعلمهم، ثم إيش صرف منهم 200؟ لا لا مش مهم صرف المتين، يعني جيت أطالب أبو محمد فلوس ما معهوش الفلوس، قلت له طيب انا ببيع الجهاز دوت ب 200 جنيه قال انا هشتري انا محتاجه، او العكس انا اسف هو معهوش فبيع لي موبايله، قلت له كام؟ قال لي ب 1000. لا مش عارف اجيبها لكم، منتظر فحضرت 1800 كان الألف عشان فترة أنا مش معايا 3 جنيه. لا لا أنا الآن أو حضرت بالموبايل وأنا كده الكلام في عين المال، فهمني سأجيب لك المثال أن المال اللي أنا علمته أنت معك، فأنا دفعت لك في شراء شيء فقلت لك ما انت المال معاك اهو بتعلم الاموال المتينات معك اعطيني تقول لي لا أنا دي جات لي من بيعة ثانية، أنت يعني أنا أعطيتك المال تأتري. إذا قلنا المقرض الرجوع في عين القرض ما دام باقيا بحاله، يعني أنا أعطيتك المتنات، فأنت الآن جيت تشتري مني هذا الجهاز فديتني من المتنات اللي أنا معلمهم، قلت لك طب ما هو أنت معاك الفلوس اديني قرضي، تقول لي لا هذا أمر، هذا مال وهذا مال آخر. هو يقصد هنا إذا قلنا للمقرض الرجوع في عين القرض، يعني بعد اديتك الألف فببيع لك، فأنت جيت تديني من الألف من المتنات الشيء اللي بتشتريه من نفس الفلوس اللي أنا معلمها، فقلت لك ما هذه عين مالي رجعه لي، ما أنا أريد القرض مش عايز تقول لي تمام، تقول لي لا هذا مال غير مال غير تلك المال، ده مال أنا بشتري منك بشيء والثاني قرض. فهمتوا؟ طيب عين المال لا انت عندك عين القرض وانا اريده منك، فاقول لك رجعه لي، ما انا بطالبك وانت مش عايز تقول لي انا ما عندي، وعين جاي تسدد لي من نفس المال اللي انا معلمه شيء هتشتريه، فاقول لك رجعه لي ما القرض، تقول لي لا هذا مال للشراء غير مال عين القرض، فليس ليس لك انك تطالب به. يعني الذي اقرض ليس له ان ياخذ هذا المال المعلم، يعني المال نفسه لو رجع لك بطريق الشراء لا تقول له ده من عين القرض، يعني انا الان اديتك الخمس متينات معلمهم وقلت لك انا هبيع لك التسجيل، قلت لي ب 200 جنيه ماشي، رحت مديني 200 نفس ال 200 من الخمسه، مش ده عين القرض؟ قلت لك طب ما هذا من القرض، هتقول لي لا هذا ليس من عين القرض، هذا كانه لم يعد، ده ال 200 دي ثمن شراء الجهاز لا يعد من القرض، مع ان من عين القرض. ممكن حاجه ثانيه، هو دلوقتي وقت اقرضه المال ده، وبعدين المال اللي خده ده راح اشترى بيه هو حاجه من واحد ثاني خالص، لا ملوش ان ياخد عين المال ويعطيه السلعه، دي معامله اخرى. هو المسألة كلها ان هو رجل نفس ماله متعلم عليه، فقال له دي فلوسي اللي اديتها لك قرض، يقول له نعم لكن انا الان ادفع لك قيمة شيء بشتريه، فهذا العين ليس لك، انت لك المال مقابل الجهاز فقط، ما لكش انك تاخد عين القرض. هو لم يجحد القرض عشان ياخده منه، هو كل حكاية انه ما عنده يدفع، لكن عين المال موجود فعلا هو، فهو المشكلة مش في عين المال، ان هم لا يهمون هنا وجود عين المال. شيخ ممكن مثلا اقرضه مثلا سيارة، ماشي اقرض السيارة، يعني خد السيارة دي باع الواحد تاني خالص، بعدين تاني الواحد دهوت وهبها له، فرجعت له هو تاني هوت عن طريق الهبة. طب ماشي، بس هذه تكلمنا فيها مسألة الهبة، مش عايزين الهبة، لا لا مفيش فيها هبة هنا، انا بضرب مثال، لا ما تخشش في الهبة لان جاب مثال الهبة، اصل هو يقول فلو زاد وعاد لا لا لا، قلنا للمقرض الرجوع في عين القرض ما دام باقيا بحاله، باقيا بحاله يعني الفلوس عنده لسه، بس بيقول فلو زال وعاد، ما هو زال عن مين؟ زال عن المقترض، زال وعاد، اه زال عن المقترض ورجع له تاني، هل يرجع في عيني؟ هل يرجع المقرض في عين المال طالبه بيه ولا لا؟ لا زال عن المقرض، انا الفلوس كانت معايا ال 1000 جنيه 500 اديتهم لابو محمد وعلمتهم بارقامهم، لما قلت له ابيع لك ده رجع لي بالالف او بالمئتين حتى منهم، عاد هو ليا المال، بس عاد ايش؟ عاد مقابل الجهاز، فانا الان بقول له ايش؟ ما اقدرش اقول له ده من عين القرض، كانه لم يعد، كانه لم يعد القرض لانه جالي عن طريق شراء، ده المقصود. فهمت؟ طيب، تنبيه جزم بالأول في صور أو جزم بالأول في صور، منها إذا اشترى معيبا وباعه ثم علم العيب ورد عليه به فله رده قطعا، هذه خلاص، يعني اشترى معيب شيء معيب هو باعه ثم علم المشتري بالعيب ورد عليه له فله رده قطعا، له يرده ويرجع على الأول كما قلنا. ومنها إذا فسق الناظر ثم صار عدلا وولايته بشرط الواقف منصوص عليها، عادت ولايته بغير إعادة، رجل أوقف قال محمد، هو وقف على ناظر الوقف، محمد ده كان عدل ثم فسق، طب رجع عدلا يرجع ناظر الوقف مرة أخرى كأنه لم يعد، كأنه لم يزل، أنا آسف، كأنه لم يزل عن الوقف القسم الأول من القاعدة. أيوة هو قال أفتى به النووي ووافقه ابن الرفع والنظر في مدة فسقه قال ابن الرفع لمن بعده وقال بعضهم للحاكم. الفارق بأن القاضي ما لهاش هنا, الفارق بأن القاضي له ولاية والذي ولاه لابد أن يرجع في ولايته الحاكم, أما هنا ليس له الولاية تحت القاضي لأن هنا القاضي لما جن ولا غيره الحاكم فلا يمكن أن يعود, هو قاضي واحد يحكم هيرجع يعود لكرسي الحكم إزاي, هو ممكن يعود كوظيفة لكن يعود يحكم لابد يصدر له قرارا. أما هنا خلاف الثانية ولاية وجزم بالثاني في صور منها إذا تغير الماء الكثير بنجاسة ثم زال التغير عاد طهورا, تغير الماء الكثير بنجاسة ثم زال التغير عاد طهورا, فلو عاد التغير بعد زواله والنجاسة غير جامدة لم يعد التنجيس قطعا, عاد التغير لكن ما فيش نجاسة ظاهرة, الأول الماء كثير تغير بنجاسة نجس هذه في المذهب وعند الجمهور كله, ثم زال التغير, التغير زال اللي هو اللون والرائحة رجع طهور ما فيش إشكال, فلو عاد التغير بعد الزوال لكن هنا قال الأول قال بنجاسة هنا التغير عاد لكن لم نرى النجاسة والنجاسة غير جامدة يعني مش موجودة لم يعد التنجيس يعني رجع اللون كدر رجع لكن احنا لا نرى نجاسة, الأولى كنا علمنا ان في نجاسة غيرة الماء فقلنا بالتنجيس, زال التغير رجع طهور, طب رجع مرة أخرى في تغير لكن لم نرى نجاسة قالوا النجاسة غير جامدة ما قالش إنما هي قال النجاسة غير جامدة يعني عادي يقول مش ظاهرة مش ظاهرة فلم يعد التنجيس قطعا. قالوا في شرح المهذب ولو زال الملك عن العبد قبل طب انتهي عشان بقى دقيقتين من عايز طب قول طيب لا في دي يعني لا في اللي هي اللي فاتت دي على طول يعني لماذا وهو غير احد مواصفاته هو الفرق في المثال هنا أنه قال بنجاسة فهو أكد أن التغير بسبب النجاسة, مش ممكن التغير يكون بغير النجاسة بالطاهرات ورق شجر وطحلب وغيره وغيره, هو في المثال الأول قال تغير بنجاسة فعلمنا أنه خلاص نجس قال فطهر بقى طهور ثم رجع التغير هو شال التغير مش الماء الكثير يطهر نفسه بنفسه يعني خلاص شال التغير ثم رجع تغير لكن ما قال ما فيش نجاسة طيب يعني ما فيش ما هو ما أثبتش خلاص خذوا المثال بس اللي أقول لكم كده عشان ده مثال في القاعدة الله طيب ولو زال الملك عن العبد الملك عن العبد قبل هلال شوال ثم ملكه بعد الغروب لا تجب عليه فطرته قطعا يعني الآن بعد العصر في آخر يوم رمضان باع العبد دخل الهلال دخل المغرب وأثبتوا رؤية الهلال شوال هو الآن ليس في ملك السيد فليس عليه صدقة فطر اشتراه بعد العشاء على الراجح على أن الصدقة تجب بدخول الهلال مش بالفجر في قول بدخول المغرب يعني بظهور الهلال بعد المغرب وفي قول بالفجر بفجر يوم العيد الراجح بالهلال يعني بالمغرب بليلة ليلة العيد فهنا لما زال الملك عن العبد قبل الهلال يعني قبل الغروب ثم ملكه بعد الغروب هم من يدخل الغروب واللي في ملك العبد من فلك السيد من عبيد أو عنده أبناء أو زوجات هذا اللي عليه صدقة الفطر يعني عليه صدقة الفطر بدخول المغرب يعني غروب آخر يوم من رمضان وبداية هلال شوال هنا الأبناء والعبيد اللي في ملك السيد هم اللي عليهم صدقة الفطر فلما باعوا قبل الغروب ثم تملكوا بعد العشاء مثلا هنا إيش ليس عليه صدقة الفطر لكن هو لو اشترى عبدا ما كانش القصة دي موجودة يعني ما كانش عنده عبد زي الملك عنده يعني لو اشترى عبدا قبل الغروب لا بعد الغروب بعد الغروب خلاص مش عليه على سيده الأولاني ما دام دخل الغروب فعلى سيد هذا العبد لذلك هو قال لو باعوا قبل الغروب موضوع بسيط ده باعوا قبل الغروب ما عليهوش شيء اشتراه بعد العشاء ولا عليه شيء والمولود بعد الغروب بعد دخول الهلال خلاص ظهور الهلال ليس عليه شيء العبرة بالمغرب غروب آخر يوم من رمضان الأبناء والزوجات والذي عقد والذي تملك عبد دخل في ذمته سلطة الفطر. ذاك وقال لو زال الملك عن العبد أدي زاله قبل الهلال ثم ملكه عاد كأنه لم يعد ليس عليه سلطة الفطر. ولو سمع ببينة ثم عزل قبل الحكم ثم عادت ولايته فلا بد من إعادته قطع. الرجل الآن كان قاضي وسمع أن فلان نصب على فلان بينة في قضية ولسه ما عرضتش عليه، سمع رأى البينة إما رأى أو علم البينة على أنه في قضية لكن عزل قبل أن يحكم في القضية، عزل قبل أن يحكم في القضية ثم رجعوا الوالي مرة أخرى قاضيا لابد يسمع البينة مرة أخرى. ولو قال إن دخلت دار فلان ما دام فيها فأنت طالق فتحول ثم عاد إليها لا يقع الطلاق قطعا لأن إدامة المقام التي عقدت عليها اليمين قد انقطع وهذا عود جديد وإدامة إقامة مستأنفة نقلها الرافعي. يعني قال إن دخلت دار فلان ما دام محمد في الدار فأنت طالق. محمد مشي من الدار ورجع بعد كده خلاص، لما مشي يبقى انتهت المدة التي علق عليها شرط الطلاق، فلما رجع يبقى دي استدامة جديدة يبقى هي لا تطلق لو دخلت بعد ذلك. فهمتم؟ دخلت بعدما دخل يعني مرة ثانية لما دخل محمد لان خلاص انقطعت بالاولى. واختلف فيما لو وقف على امرأته ما دامت عزبا فتزوجت ثم عادت عزبا، والاكثرون على انه لا يعود لها الاستحقاق لانقطاع الديمومة. يعني قال انا اوقف هذه ثمرت هذا البستان على امرأة على المرأة مرأة وطلقها، قال انا اوقف ثمرت هذا البستان على دي على المطلقة هذه امرأة المطلقة او على بلاش امرأته، هو قال امرأته على امرأته ما دامت عزبا يعني طلقها وهي ما زالت مطلقة يعني عزبا، قال اوقف عليها ثمرت البستان ما دامت عزبا. طب تزوجت، طب خلاص راح الوقت، طب رجعت عزبا، هنا ليست متجدد الحقوق، انتظروا الحقوق إلى المتجددة. فالأكثرون لا يعود لها الاستحقاق لانقطاع الديمومة، انقطعت الديمومة يحتاج إلى أن يهب مرة أخرى أو يقف مرة، لأن هنا ليست متجددة. نعم نعم، هذا آخر الكلام في القاعدة. طبعا ما هي العزبة غير متزوجة يا شيخ، وفيها معنى تاني ليها؟ لا، أصل الناس بتقول عزبة بمعنى إن هي بكر، لا البكورة غير العزوبية، العزوبية. نعم، قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. تقريبا الاسبوع القادم سيتغير الجدول ان شاء الله، تابعونا بقى. الايام يعني بتتغير؟ نعم.